بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أفنوا أعمارهم وقضوا حياتهم في خدمة هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة، لم تمض إلا أيام قلائل وقد من الله سبحانه وتعالى علينا بصيام شهر رمضان المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن صاموه إيمانا واحتسابا وقاموه كذلك، وغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل العام مواسم، ففي كل يوم نرى هذه الصلوات الخمس التي تأتي في المنزلة الثانية من أركان الإسلام، والتي من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وهي التي قال الله تعالى فيها: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ويأتي بعدها الركن الثاني، وهو أيضا الزكاة، التي قال الله تعالى فيها: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ثم يأتي بعد ذلك الصيام والحج، أيضا ليس وقته ببعيد، الذي فرض مرة في العمر، والصيام كما تعلمون مرة في كل عام، وكذلك نجد في كل أسبوع عيدا من الأعياد، ألا وهي صلاة الجمعة، وهكذا. وتلك الأيام التي يصومها المسلم تطوعا: يوم الاثنين والخميس، ويوما بعد يوم، ويوم عرفة، ويوم عاشوراء، إلى غير ذلك. إذن الله تعالى جعل العام مواسم يتنافس فيها المتنافسون ويتسابق المتسابقون. ونحن كما تعلمون أيها الإخوة إنما نحن ندرس الفقه، والفقه إنما يعرف بالفروع، والفروع إنما هي يدرس فيها أركان الإسلام الأربعة. أما الأصل الأصيل والركن الأكيد، ألا وهو الشهادتان، والتي لا يقبل الله سبحانه وتعالى عملا بدونها، فذلك هو موضعها علم العقيدة. ولا شك بأن الصلاة تأتي في مقدمتها، ولكن الصلاة لها شروط، ومن تلكم الشروط وأهمها هي الطهارة، التي بدأنا الحديث منها وقطعنا فيها شوطا ليس بقليل، وبدأنا كما تعلمون بنواقض الوضوء، أي نواقض الطهارة الصغرى، فأخذنا الخارج من السبيلين، والخارج أيضا النجس من الجسد، وكذلك أيضا زوال العقل. وزوال العقل كما علمنا إما أن يكون بالنوم، وإما أن يكون بجنون أو إغماء أو سكر أو غير ذلك. وكذلك أيضا أخذنا الرابع، وهو أكل لحم الجزور أي الإبل، ووقفنا عند خامسها، وهو مس الذكر. وبعض الفقهاء يعبر عن ذلك بما هو أشمل فيقول: مس الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب نواقض الطهارة الصغرى. قال: والخامس لمس الذكر. هذا الكتاب الذي معنا أيضا أعود أيضا لذكره، وهو كتاب الكافي لابن قدامة، ويأتي في الدرجة الثانية، لأن أوسع كتبه وأشملها إنما هو المغني، فيأتي بعده في الدرجة إنما هو كتاب الكافي فالمقنع، فبعد ذلك عمدة الفقه. وهذا الكتاب حقيقة كما أشرنا سابقا وسطا، وهو مهم لطلبة العلم، فإنه يستفيد منه المتعلم المتقدم في تعليمه، والوسط وما هو قريب من ذلك. وهو كتاب قيب هذبه مؤلفه رحمه الله تعالى بعد المغني، وأورد فيه جملة من الأحاديث، فهو يرد المسائل ثم بعد ذلك يستدل عليها. وإن لم يكن قد استوعب جميع مسائل الفقه ولكنه تناول أهمها وأكثرها وأشملها، وكذلك أيضا وإن لم يورد جميع الأدلة ولكنه أورد كثيرا منها، وهو يقتصر أيضا على مذهب أحمد فيورد الروايات فيه. ونحن عندما نرى مناسبة في مسألة من المسائل فإننا أيضا نعرض لأقوال العلماء بإيجاز. المسألة التي معنا وهي من نواقض الطهارة الصغرى مس الذكر، والمراد أيها الإخوة بمس الذكر دون حائل، ليس المراد أن يمسه الإنسان وهناك حائل يحول بينه وبين ذكره كثوب أو رداء أو كذلك سروال أو غير ذلك، إنما المراد أن يمسه دون وجود سترة وحائل يفصل ذلك، هذا هو المراد بمسه. والمذهب فيه عدة روايات أشار إليها المذهب أشار إليها المؤلف، والمسألة فيها خلاف أيضا بين الأئمة، فمن العلماء من يرى أن مس الذكر لا ينقض مطلقا، لا ينقض الوضوء، ويستدلون بحديث، ومن العلماء من يرى أنه ينقض، أي ينقض الوضوء، ولهم أيضا أدلة يستدلون بها. وهناك أيضا من يفصل القول بذلك فيقول إن قصد مسه نقض وضوءه، وإن لم يقصد ذلك فلا. نأخذ أيضا ما في الكتاب ثم بعد ذلك نعلق إليه ونضيف إلى كل رواية ما قال به أحد الأئمة الثلاثة الباقون. قال: لمس الذكر فيه ثلاث روايات، إحداهن لا ينقض. إحداهن لا ينقض، هذه هي الرواية الأولى. وكثيرا في المذهب ما يقدمون رواية النقض لأنها هي التي تصح في المذهب وهي التي أشهر وهي التي أدلتها أقوى، ولكن المؤلف هنا قدم الرواية الأولى أو قدم الرواية الثانية بأنه ينقض، ولعله ذكر ذلك ليعطي الرواية الأخرى مزيدا من التفصيل والاستدلال. فالرواية الأولى أي في مذهب الإمام أحمد، أي الرواية عن الإمام أحمد أنه لا ينقض، وهذا هو قول الإمام أبي حنيفة من الأئمة الأربعة، وهو أيضا قد أثر عن عدد من الصحابة، علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن حسين وأبي الدرداء، ونقل أيضا عن جماعة من التابعين. إذن هذا القول قال به جمع من الصحابة ومن التابعين، وهو أيضا قول الإمام أبي حنيفة، وهي رواية للإمام أحمد. وسيورد المؤلف دليل هذا القول، وهو حديث قيس بن طلق قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل كأنه بدوي فقال: يا رسول الله، ما تقول أو ما ترى في رجل مس ذكره ثم توضى بعد ما توضى؟ ما ترى في رجل مس ذكره بعد ما توضى أو بعد ما يتوضى؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل هو إلا بضعة منك، وفي رواية مضغة منك. هذا هو دليل هذا القول. إذن هذا القول أو أصحاب هذا القول استدل لهم بهذا الحديث، وسنعود مرة أخرى لنوازن بين الأقوال والأدلة. قال: لما روى قيس بن طلق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المراد بالصحابي هو طلق، أما ابنه فهو قيس، فطلق هو الذي قدم المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد، أي يقومون ببناء هذا المسجد. إذن قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول زمن الهجرة، وسيأتي دليل الفريق الثاني، وهو حديث بسرة بنت صفوان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وسنتبين أن من رواته أبو هريرة، وأبو هريرة كما هو معلوم إنما أسلم في السنة السابعة عام فتح غيبر، فيكون متأخرا، وهو أيضا أصح من الحديث الأول، وله شواهد حديث أم حبيبة وحديث جابر وحديث أبي هريرة، هذا كله سيأتي إن شاء الله. قال: لما روى قيس بن طلق رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وآله رحمه وسلم، الله يعود إلى قيس وليس إلى طلق، فطلق إنما هو صحابي رضي الله عنه، وقيس تكلم فيه بعض العلماء في روايتك أبي زرعة وابن أبي حاتم، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال هل هو إلا بضعة منك. المؤلف جاء بالمعنى الأول ثم أورد محل الشاهد، وإلا هو جاء فيه قال قدمنا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يؤسسون المسجد، فجاء رجل كأنه بدوي يعني يشك هل هو بدوي أو لا، فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، هو قطعة كسائر جسدك لا يختلف مثلا معنى الحديث عن اليد وغيرها. ولذلك الذين قالوا بأنه لا ينقض استدلوا بهذا الحديث، وقالوا إنما هو عضو من الأعضاء كبقية الأعضاء، وبما أن بقية الأعضاء لا تنقض الوضوء إذن الذكر لا ينقض مسه الوضوء، هذا هو قوله. قال رواه أبو داود رحمه الله ولأنه جزء من جسده. رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن. قال ولأنه جزء من جسده أشبه يده يعني عضو من بقية الأعضاء، فلماذا يخص بماذا بأنه ينقض الوضوء؟ سنبين بأنه عضو له أحكام يختص بها، وإن قدمناها فمنها مثلا أنه إذا أولج في فرج فإنه يترتب عليه كما هو معلوم الغسل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، ويترتب عليه الحد والمهر، إذا له أحكام تخصه فلا يمكن أن يلحق بسائر الأعضاء، وله أحكام كثيرة كما هو معلوم متعلق بالمذي والودي وغير ذلك. نعم. قال والثانية ينقض وهي أصح. انظروا والثانية ينقض وهي أصح، إذا نجلها المؤلف وغالبهم يقدمها وقد قدمها في كتابه المغني لأنها هي الأصح في المذهب. هذه بأنه ينقض قال بها من الأئمة أيضا الإمام الشافعي، وهو المشهور أيضا عن الإمام مالك. إذا هذه الرواية نقول بأنها قول الجمهور لأنه قال بها الإمام الشافعي قولا واحدا، وهي كذلك المشهورة في مذهب أحمد في مذهب مالك، وهي الصحيحة في مذهب أحمد، وأثر ذلك عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو هريرة وجابر وغير هؤلاء، كما أنها أيضا نقلت أو قال بها جماعة من التابعين، ودليلها حديث بسرة الذي سيذكره المؤلف. قال والثانية ينقض وهي أصح لما روت بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث كما ترون نص في نقض الوضوء بمس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، هنا مس بمعنى لمس ذكره، وقوله فليتوضأ أمر، قالوا والأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له هنا، إذن هذا الحديث فيه دلالة على وجوب مس الذكر، وإنما قيدوا ذلك إذا أفضى إليه كما جاء في بعض الروايات أو في أحاديث أخرى من أفضى بيده إلى فرجه دون سترة، ومن مس أو وفي رواية أخرى من مس ذكره دون حائل، فدل ذلك على أن المراد هو أن يلمسه دون أن يوجد شيء يفصل بينه وبين يده. قال أحمد رحمه الله هو حديث صحيح وروى أبو هريرة رضي الله عنه، حتى أثر عن البخاري أنه قال صح شيء في الباب، وهذا الحديث صححه العلماء وقدموه على حديث قيس بن طلق، وأيضا يؤيده حديث أم حبيبة وحديث أبي هريرة وجابر، وكلها شواهد له، ويقويه أيضا حديث أبي هريرة، فإن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم كما هو معلوم عام خيبر، يعني عاش يعني بقي قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنوات، يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته 4 سنوات. وأنتم تعلمون بأن أبا هريرة أكثر الصحابة حديثا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يصحبه إلا 4 سنوات، ومن الصحابة من لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن كان بمكة، فلماذا كان أبو هريرة أكثر الصحابة رواية؟ ومع أنه قال يعني أشار إلى كثرة رواياته إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص قال فإنه يكتب ولا أكتب. السبب أنه كان من أهل الصفة وكان منقطعا وكان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشكات النبوة ما يخرج منها من أحاديث، ولذلك جمع جملة كبيرة من الأحاديث ففاق غيره في جمع تلك الأحاديث وروايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الصحابة فإنهم يتفرقون في الصفق في الأسواق وفي الأعمال وفي المزارع وفي غيرها، أما هو فمع أن المدة ليست بكبيرة ولكن طول الملازمة جعلته يحفظ أكثر من غيره. قال: وروى أبو هريرة رضي الله عنه نحوه، وهو متأخر عن حديث طلق رضي الله عنه. لماذا كان متأخرا؟ لأن طلق جاء وهم يؤسسون المسجد، والرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون اختلف العلماء أيهما الذي بدي في بنائه، لمسجد أسس على التقوى هو مسجد قبى أولا أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهما كان الأمر فلا توجد مدة طويلة بينهما، فرسول الله أسس مسجده عندما جاء إلى المدينة كما هو معلوم، وبني من اللبن، وكذلك إذا سقف من سعف النخل وجريده، هذا معروف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه، ولذلك كان إذا جاء المطر نزل، فكان الرسول صلى الله عليه ويسجد على الطين كما ورد ذلك في كثير من الأحاديث. إذن وهم يؤسسون المسجد في أول الأمر، حديث أبي هريرة إنما هو متأخر، ولذلك قال العلماء الذين قالوا بهذا القول بأن حديث بسرى ناسخ لحديث قيس بن طلق لأنه متأخر عنه، وبعضهم قال بالترجيح لأجل لأنه أصح فقال يقدم عليه، ولذلك ستأتي الرواية الثالثة لتكون جمعا أو الثالثة جمعا بين الدليلين. قال: لأن في حديث طلق رضي الله عنه أنه قدم وهم يؤسسون المسجد، وأبو هريرة رضي الله عنه قدم حين فتحت خيبر فيكون ناسخا له. المراد بتأسيس المسجد هنا هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إطلاقه، وتعلمون أيها الأخوة هذا هو شأن المسلمين، المسلمون الصحابة تأثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك سار من بعدهم كل ما فتحوا مصرا من الأمصار أو أيضا استولوا على قطر من الأقطار فإن من أول أعمالهم أن ينشئوا المسجد، أن يؤسس المساجد، لأن تلك المساجد إنما تنشأ لعبادة الله، لإقامة الصلاة، لذكر الله، لتلاوة القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. فكان من أول أعمال المسلمين عندما يفتحون بلدا أو قطرا من الأقطار أو مصرا من الأمصار هو أنهم يبنون المسجد ليكون موضع عبادتهم ومكان التقائهم، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة. قال: والثالثة إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد، يعني إن تعمد مسه فإنه ينقض الوضوء، أما إذا لم يتعمد بمعنى وقعت يده عليه فلا ينقض. وأنتم تعلمون أيها الإخوة بأن الإنسان عندما يبدأ في الوضوء فيغسل فرجه إنما يمس ذكره، وهذا لا أثر له، ليس هو المقصود، وإنما القصد هو أن يمس ذكره بعد أن يتوضأ. نعم. قال: إن قصد إلى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد، لأنه لمس فلم ينقض بغير قصد كلمس النساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان. هل هذا خاص بالذكر بمعنى على الرواية القوية التي هي مذهب جمهور العلماء بأن مس الذكر دون حائل ينقض الوضوء؟ هل هذا الحكم مقصور على الذكر أو يلحق به أيضا حلقة الدبر وكذلك المرأة لو مست فرجها أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، وجمهور العلماء لا يرون أن حلقة الدبر إنما تنقض الوضوء، مع أنه جاء في أحاديث من أفضى بيده إلى فرجه فهذا عام قالوا، لكن جاء التنصيص على الذكر من مس ذكره، فمن مس ذكره جاء فبين المراد بمس الفرج، ولذلك وجد في المذهب روايتان وهما أيضا روايتان في مذهب الشافعي. قال: وفي لمس حلقة الدبر ومس المرأة فرجها روايتان، إحداهما لا ينقض لأن تخصيص الذكر بالنقض، وهذا قول الإمام مالك، وإن كنا لا نريد أن ندخل في المذاهب الأخرى. نعم، لأن تخصيص الذكر بالنقض دليل على عدمه في غيره. والثانية ينقض لأن أبا أيوب، وهذا قول الشافعي. نعم، لأن أبا أيوب رضي الله عنه وأم حبيبة رضي يعني الله أبا عنه، أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأم حبيبة معروفة. نعم، قال: سمعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد: حديث أم حبيبة رضي الله عنها صحيح، وهذا عام، ولأنه سبيل فأشبه لمس الذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكم لمسه فرج غيره. أما ما يتعلق بالمسألة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأنه لا ينقض وبأنه عضو من الأعضاء، نحن نبهنا إلى هذا وقلنا بأن الذكر يختلف عن بقية الأعضاء، فهناك أحكام تترتب عليه تختلف عن غيره، كما هو معلوم في حالة العلاج وجوب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل، وكذلك أيضا الحد فيما لو أولج ذلك في حرام المراد، وكذلك أيضا المهر يجب، هذه كلها يجب بها. نعم، قال: وحكم لمسه فرج غيره حكم لمس فرج نفسه. بعضهم يقول لمس فرج غيره كأهل الظاهر لا ينقض، لأنه جاء في الحديث من مس ذكره، فأهل الظاهر كما هو معلوم يأخذون بظواهر النصوص ولا يتعمقون في فهمها ولا ينظرون إلى مفهومها ومدلولاتها، ولذلك من مس ذكره فقالوا فنص على ذكره، لكن لو مس ذكر غيره لا، وجمهور العلماء يرون أنه ينقض، لأن مس ذكر غيره أشد خطورة من مس ذكره، لأنه أولا معصية لا يجوز له أن يمس ذكر غيره إلا إذا كان صغيرا طفلا فهذا أمر آخر وأورد فيه حديث أو حديث، وأما أن يمس ذكر غيره فهذا أولا معصية يحرم عليه، والأمر الآخر أنه كمس ذكره لأن الشهوة موجودة كذلك. قال: صغيرا كان أو كبيرا، لأن نصه على نقض الوضوء بمس ذكر نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره. يعني هذا هو رأي جمهور العلماء، لا يفرقون بين ذكر الصغير والكبير، ومن التابعين من قال بالتفريق بينهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل زويبة الحسن والحسين، هكذا قالوا، ومع أن هذا الحديث يعني لم نقف عليه، يعني حديث يذكره الفقهاء ولكن يحتاج إلى بحث، ولذلك قال بعض التابعين بأن ذكر الصغير لا يؤثر. قال: وفي مس الذكر المقطوع وجهان: لا ينقض كمس يد المرأة المقطوعة، والآخر ينقض لأنه مس ذكر. والذين قالوا لا ينقض قالوا لعدم وجود الشهوة، فهم يعلقون ذلك بوجود الشهوة. قال: وإن انسد المخرج وانفتح غيره لم ينقض مسه لأنه يعني ليس بفرج. يعني مراد المؤلف لو انسد المخرج الذي هو يخرج منه البول فوجد مخرج آخر، هل يعلق الحكم به أو هو معلق بموضعه الأصلي؟ أكثر العلماء يقولون لا، يتعلق به الحكم السابق فمسه لا يؤثر. نعم، قال: لأنه ليس بفرج ولا ينقض. قال رحمه الله: ولا ينقض مس فرج البهيمة لأنه لا حرمة لها. لأنه يعني ليس لها حرمة، يعني لا يحرم لمسه ولذلك لا ينقض. قال: ولا مس ذكر الخنث المشكل. الخنث المشكل لأنه لا يدرى، يعني الخنث المشكل ذكره هل هو ذكر أو أنثى فهو متردد، ولكن لو يعني لمس الاثنين فإنه سيقع بواحد منهما. قال: ولا مس ذكر الخنث المشكل ولا قبله لأنه لا يتحقق كونه فرجا، وإن مسهما معا نقض. يعني فرق بين أن يمس أحدهما فإنه غير متيقن أنه ذكر أو أنثى، لكن لو مسهما فإنه بذلك أصاب موضع المنع على وهو الذكر، أو موضع المنع على أنها أنثى على القول بذلك. قال: وإن مسهما معا نقض لأن أحدهما فرج. قال: وإن مس رجل ذكره لشهوة نقض. أيضا لو مس ذكره هو يعني ذكره فإنه أيضا لشهوة ينقض، يعني القصد هنا ذكر الخنثى قال لأنه إن كان ذكرا فقد مس ذكره، وإن كان امرأة فقد مسها لشهوة. قال وإن مست امرأة قبله لشهوة فكذلك. يعني الخنثى نفسه عندما يمس ذكره أو يمس قبله أو دبره لا ينقض، لكن عندما يمس لما يمسهما جميعا ينتقض. ولو مسه إنسان خارج يعني ليس الخنثى فإنه ينقض لو مس ذكره. قال فكذا لما ذكرنا، واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع. هذه مسألة، ما هي آلة اللمس؟ الله تعالى ذكر اليد في عدة مواضع. الله تعالى يقول والسارق في سورة المائدة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فمن أين يكون القطع؟ هل هو يكون من الكوع أو يكون من المرفقين؟ إنما يكون من الكوع. والتيمم أيضا يضرب بيديه الأرض على صعيد طيب، إنما هو الكفان، إذن إلى الكوع. لكن جاء في سورة المائدة وأيديكم إلى المرافق، فما المراد باليد هنا؟ الحكم هنا يتعلق بتحديد اليد. أولا اختلف العلماء ما المراد باليد هنا، فذهبوا إلى أن المراد باليد إنما هي إلى الكعب، ولكنهم اختلفوا هل المراد باللمس ما يكون بباطن الكف أو ما يكون بباطنه وظاهره، أي هل آلة المس هي باطن الكف أو هي جميع الكف باطنه وظاهره. الحنابلة يقولون لا فرق، وغيرهم وهم جماهير العلماء يقولون آلة اللمس إنما هي ماذا؟ باطن الكف. وأولا قبل ذلك قلنا المراد باليد هنا بالنسبة لللمس إنما هي الكف، فيخرج في ذلك ماذا؟ الذراع. وإنما ذكر إلى المرفقين لبيان حكم الوضوء، أي أن الإنسان يغسل يديه فيستوعب المرفقين بإدخالهما على الرأي الصحيح كما مر بنا. إذن يخرج ماذا؟ الذراعان، فتبقى ماذا؟ الكف إلى الكعبين، هذه هي التي يكون يحصل بها اللمس. لكن لو لمسه برجله أو بموضع آخر لا يؤثر، أو بعضده أو بأي جزء من بدنه فلا تأثير له. إذن الذي يؤثر هو اللمس باليد. لكن اللمس باليد هل يختلف باطن الكف عن ظاهره؟ عند الحنابلة الحكم واحد، وعند غيرهم يختلف. وجهة الجمهور أن آلة اللمس إنما هو باطن الكف، فهو الذي يلمس به. وعند الحنابلة الآية عامة والحديث الحديث عام، فيدخل فيه ماذا؟ ظاهر الكف وباطنه، وإطلاق اليد يشمل ذلك. قال ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ. الجمهور قالوا المراد هنا آلة اللمس. ما هي آلة اللمس؟ هو باطن الكف. الحنابلة قالوا أطلق في الحديث إذا أفضى بيده فيشمل ذلك باطن الكف وخارج. الجمهور قالوا المعروف المعتاد أن آلة اللمس باطن الكف. قال من المسند ورواه الدارقطني بمعناه واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم. قال رحمه الله يعني نذكره في التيمم، أي أن المؤلف سيعود مرة أخرى فيبين ذلك بشيء من التفصيل، ونحن سنزيد أيضا إن شاء الله بيانا عندما ننتقل إلى التيمم، والتيمم ليس ببعيد أيضا. قال رحمه الله ولا ينقض مس غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما. يعني لو مس عانته أو مس كذلك ما بين ماذا الأنثيين والدبر، أو مس الأنثيين اللتان هما الخصيتان، فهذان لا أثر لهما، يعني ولا يجبان وضوء. وأثر عن بعض السلف أنه قال بالوضوء، لكن جماهير العلماء يردون ذلك. هل هناك أشياء توجب أيضا الوضوء كقص الشارب ونحو ذلك؟ الجواب لا. وهناك من قال بهذا القول ولكنه قول أيضا ضعيف، هناك جزئيات كثيرة لا نعرض لها. قال لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه. قال المصنف رحمه الله تعالى السادس لمس النساء. إذن السادس من نواقض الوضوء، إذا رأينا أيها الإخوة بأن الخامس هو مس الذكر، والمراد بمس الذكر أن يكون دون فاصل دون حائل يحول بينه وبينه، فلو مسه من وراء ثوبه أو سرواله فلا أثر لذلك، لكن لو خرج شيء فالحكم متعلق بما يخرج. ورأينا أن الأقوال ثلاثة، فهناك من يرى بأنه لا ينقض الوضوء لأنه ماذا؟ بضعة من الإنسان، قطعة منه. وهناك من يرى أنه ينقض، ودليلهم من مس ذكره فليتوضأ. وهناك من فصل القول فقال فرق بين أن يقصد مسه أي لمسه وبين أن لا يقصد. ولا شك بأن الأولى في هذا والأحوط للمسلم والأقوى أيضا دليلا وأيضا أحوط له هو أن من مس ذكره فعليه أن يتوضأ، لأن هذا أمر يتعلق بالطهارة، والطهارة هي شرط من شروط صحة الصلاة، فلا ينبغي للمسلم أن يدخل في ذلك الركن وهو شاك في أمر طهارته. قال رحمه الله تعالى: السادس لمس النساء، وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى. سبب عد العلماء لمس النساء ناقضا هو قول الله تعالى: ولمسهم النساء. فالله تعالى عندما عد نواقض الطهارة كما هو معلوم في سورة المائدة ذكر بعد ذلك: ولمستم النساء. فالله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. ولامس هنا جاءت بصيغة المفاعلة، والمفاعلة عادة تكون بين اثنين فأكثر، ولذلك شارك تدل على أن الذي قام بذلك اثنان فأكثر، وخاصم وقاتل إلى آخره. فصورة صيغة المبالغة في اللغة تدل على ماذا؟ المفاعلة تدل على أنه قد اشترك بذلك أكثر من واحد، اثنان لا يقل عن اثنين. إذن هنا: أو لامستم النساء. فلمس النساء هل هو ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ العلماء إذا اختلفوا في ذلك، بعضهم قال لا ينقض، وأن المراد باللمس هنا إنما هو الجماع، أو لامستم النساء. قالوا: واللمس مثل المس ما لم تمسوهن أو تفرض لهن فريضة. فالمراد به هنا كالمراد هناك إنما هو الجماع. ومنهم من قال: لا، المراد به إنما هو اللمس وهو ما دون الجماع. ومن هنا يكون ذلك دليلا، أي تكون الآية دليلا على وجوب ماذا؟ الوضوء من لمس المرأة دون حائل. بعضهم قيده بأن يكون بشهوة، وبعضهم قال لمس النساء لا ينقض مطلقا. إذن هناك روايات ثلاث في المذهب، أيضا سننبه إلى من يوافق الإمام أحمد أو من يوافق على هذه الروايات. قال: وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات. يعني أن يضع يده مثلا على بشرة أنثى دون حائل، هذا هو المراد، لكن لو وجد حائل فلا، بمعنى يمر بجواره أو يحتك جسمه بجسمها فهذا لا أثر له، ولكن أن يضع يده مثلا على جسمها، هل هذا خاص باليد؟ ربما يعرض لذلك المؤلف. قال: وفيه ثلاث روايات، إحداهن ينقض بكل حال لقول الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهذا هو قول الإمام الشافعي، هذا هو قول الإمام الشافعي، وتعلمون الشافعي أكثر من يتشدد في ذلك. إذن الشافعية يرون بأن لمس النساء ينقض مطلقا، وهذه رواية للإمام أحمد يتفق فيها مع الإمام الشافعي. الثانية: لا ينقض لما روى. الثانية: لا ينقض مطلقا، وهو قول أبي حنيفة ومعهم جمع من العلماء، لكننا نوجز. الثانية: لا ينقض لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل عائشة رضي الله عنها ثم صلى ولم يتوضأ. وأيضا هناك أدلة كثيرة، كانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي وأنا معترضة بين يديك اعتراض الجنازة، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها، فقالوا: لو كان اللمس ينقض الوضوء لكان كذلك. وقالت أيضا: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطالبته فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد أيضا وهما منصوبتان وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم استمر في صلاته. إذن يقولون هذا دليل على أن لمس النساء لا ينقض. ومن هنا جاءت الرواية الثالثة وسطا بين الروايتين، فرق بين أن يمس لشهوة أو لا. وكذلك الرسول كما تعلمون في الحديث هذه حديث عائشة متفق عليها، وكذلك حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة ابنة أبي العاص ابنة ابنته. إذن ومع ذلك قالوا لابد أن يحصل لمس، ولم يعرف أن وهو يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد استمر في صلاته. إذن قالوا لمس النساء لا أثر له. قال: رواه أبو داود رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان. يعني مست يدها قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حالة سجود. وجاء في بعض الروايات أنها قالت: وكان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. قال: وهما منصوبتان وهو ساجد. رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وجاء في الرواية الدعاء الذي ذكرت لكم في روايات أخرى. قال: رواه النسائي ومسلم. قدم هنا النسائي ولا يضر، وإن كان من حيث القوة والصحة يقدم مسلم. نعم. قال: ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. يعني لو كان لمس النساء يبطل الوضوء لا بطل وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لترتب على ذلك أن يخرج من صلاته ليتوضأ، ولكنه لم يفعل وقبل أيضا عائشة وهو متوضئ. وهذا حديث جاء من عدة طرق. وأيضا الحديث الآخر الذي أشرنا إليه بأنها كانت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهي معترضة بين يديك اعتراض الجنازة. وهذا أيها الإخوة يدل على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضيق الحال، ولكنه ما كان يعنى بأمور الدنيا ولا يهتم بها، وإنما عرض عليه أن يكون ملك النبي فاختار أن يكون عبد الرسول. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم عزفوا عن الدنيا وأقبلوا على الآخرة، لأنهم آثروا الباقية على الفانية. هم يعلمون بأن هذه الدنيا ستفنى وأنها ستنتهي، وأن الإنسان لم يحمل معه منها إلا ما يكون من عمل صالح، فبذلك سيلقى ربه وسيجازيه عليه أعظم وأوفى الجزاء. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكانت حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يمر به الهلال والهلالان، وليس في بيته إلا الأسودان التمر والماء، وأحيانا يخرج وقد ربط على بطنه الحصى من شدة الجوع، ويرى من أصحابه كذلك. إذن لم تكن الدنيا تشغلهم عن طاعة الله، ومع ذلك كانوا أسودا في النهار وكانوا رهبانا في الليل، يصلون كلال الليل بكلال النهار، قد أكلت الأرض ركبهم وجباههم وجنوبهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا كان شأنهم، أيضا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه معهم. ومع ذلك فتح الله تعالى بهم العباد ونشر دين الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، وها نحن ننهل من آثارهم. نعم. قال: والثالثة، قال: ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. والثالثة هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة ولا ينقض لغيرها. وهذا حقيقة جمعا بين القولين، يعني إذا كان لشهوة ينقض وإذا كان لغير شهوة لا ينقض. قال: جمعا بين الآية والأخبار. الآية: أو لامستم النساء، فالآية ظاهرها أنه ينقض، ولكن الآية مختلف فيها. هل الآية المراد بها الجماع أو المراد بها اللمس؟ وفي قراءة لابن مسعود: أو لامستم النساء، قالوا هذا دليل على أن المراد هنا بالآية ليس المراد به الجماع وإنما هو اللمس. وهناك من يقول بأن الآية دليل على الجماع لأنها جاءت بصيغة المفاعلة، والمفاعلة لا تكون إلا من اثنين، والمراد هنا إنما هو الجماع. قال: ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث. إذن اللمس كالنوم ليس بحدث، مر بنا النوم تذكرون، والنوم ذاته ليس حدثا ولكنه قد يكون سببا، لأن الإنسان إذا نام لا يدري ماذا يحصل له، فربما خرج منه ريح فيؤدي ذلك إلى أن ينتقض وضوءه فأمر بالوضوء. إذن النوم نفسه ليس حدثا ولكنه سبب ووسيلة إليه. كذلك أيضا هنا قال فاعتبرت في قال ولأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم، ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن. يعني بالنسبة لهذا الموضوع لا فرق بين صغيرة وكبيرة ولا بين محرم وغيره، أيضا إذا قلنا بعدم الشهوة. قال لعموم الأدلة قال وإن لمست، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة أيضا ابنته. قال وإن لمست امرأة الرجل ففيه روايتان، يعني لو أن المرأة لمست الرجل فهل ينتقض وضوءها إذا كانت متوضئة؟ فيه روايتان في المذهب، والخلاف الذي في المذهب خلاف أيضا في غير المذهب. قال ففيه روايتان إحداهما أنها كالرجل لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع، والثانية لا ينقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها، لا ينقض وضوءها، والثانية لا ينقض وضوءها لأن النص لم يرد فيها، ولا يصح قياسها على المنصوص لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج. قال المصنف رحمه الله تعالى وهل ينقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان أيضا، الملموس هل ينتقض وضوءه إذا مس رجل امرأة؟ هل ينتقض وضوءها أو الأمر متعلق باللامس إذا قلنا بنقض الوضوء؟ قال رحمه خلاف. نعم. قال رحمه الله وإن لمس سن امرأة وشعرها أو ظفرها لم ينقض وضوءه. هذه لا أثر لها، يعني لو مس ثوبها أو ظفرها أو شعرها فهذه لا أثر لها في نقض الوضوء. قال لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه، بإيقاعه عليه، يعني يقصد لو قال شعرك طالق أو سنك طالق أو نحو ذلك. نعم. وإن لمس عضوا مقطوعا، والمؤلف يتكلم عن المذهب لا عن غيره. قال وإن لمس عضوا مقطوعا لم ينقض وضوءه لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. نعم، يعني لو قطع عضو من امرأة كأن قطعت يدها فلمسه لا لا لا ينقض الوضوء لأنه لا يسمى، ليس امرأة. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة لم ينقض الوضوء. لماذا؟ لو مسنا الأصل أنه ليس محل الشهوة شرعا، وإن كان أمر يوقع فيه في المعاصي، لكن المراد هنا أنه شرعا ليس ماذا محل ماذا شهوة، ولذلك هنا المراد أنه لو مس غلاما لا ينتقض وضوءه. نعم. لأنه ليس محل لشهوة الآخر شرعا، ولذلك غيده شرعا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى السابع الردة عن الإسلام. نسأل الله العافية. القصد بالردة أيها الإخوة هو الارتداد عن الإسلام، ولا شك أن هذا من أخطر الأمور. إنسان يتذوق حلاوة الإيمان ويعيش في كنبه في كنفه ويتلذذ به ويسعد به ثم ينقلب على عقبيه فيرتد عليها، هذا من أخطر الأمور وأشنعها. والمؤلف هنا لا يتكلم عن الردة في حكم المرتد، فذاك سيأتي إن شاء الله متأخرا في ماذا؟ في كتاب الجنايات في آخر الكتاب. ولكن المؤلف هنا يتكلم عن الردة هل لها أثر في نقض الطهارة أو لا. لا شك بأن المرتد لو اغتسل من جنابه ثم بعد ذلك ارتد ثم عاد إلى الإسلام فلا يقال له عد مرة واغتسل لأن الغسل لا ينتقل. ولكن الكلام هنا في الوضوء وفي التيمم. لو توضأ إنسان ثم انقلب على عقبيه فبعد ذلك ارتد ثم عاد إلى الإسلام فهل يقال له قد انتقض وضوءك وعليك أن تتوضأ مرة أخرى ولا يصح ولا تصح صلاتك بذلك الوضوء وليس لك أن تطوف ولا أن تمس القرآن لأن هذه المواضع التي تشترط فيها الطهارة؟ لأن من يريد أن يصلي لا بد أن يكون متطهرا. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. حديث صحيحة. وكذلك في الطواف وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وسيأتي الكلام عن ذلك قريبا. وكذلك أيضا إذن هذه الأمور هي التي أيضا، وكذلك الطواف، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح الكلام فيه. وقضية الطواف فيه خلاف بين العلماء، وإن كان أكثرهم يرى أنه يشترط في الطواف الطهارة. إذن الطهارة من الحدث الأكبر لا خلاف فيها، ولكن هناك خلاف في الحدث الأصغر، والخلاف في ماذا؟ في الطواف بخلاف السعي، فالسعي والأولى أن يكون على طهارة، وهذا كله سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في الحج. إذن إذا ارتد إنسان وكان متوضئا ثم عاد إلى الإسلام، تاب وأناب وخشع قلبه وعاد إلى الإسلام وهو لا يزال على وضوءه الأول، فهل يبقى عليه أو أن الردة أبطلته؟ وقال الله تعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. فهل يدخل الوضوء ومثله التيمم في الآية أو أنه لا يدخل؟ الحنابلة يرون بأن من توضأ فارتد ثم عاد إلى الإسلام ينتقض وضوءه، وخالفهم في ذلك جماهير العلماء، وقالوا بأن الوضوء لا ينتقض، وقاسوه عقلا على الغسل من الجنابة، واستدلوا بقول الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. المؤلف لم يعرض لمذهب الجمهور، ولكن عرضنا له لأنه حقيقة نراه هو الأقوى، ولذلك ينبغي أن ننبه عليه. إذن الله تعالى يقول في سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأنه مات كافرا. محل الشاهد ومن يرتد منكم عن دينه ويمت فيمت وهو كافر، فقالوا هنا قيده الله تعالى بالموت على الكفر، أما لو عاد إلى الإسلام فلا، إذن طهوره أو طهوريته صحيحة وضوءه لا ينتقض. الحنابلة يقولون ينتقض وضوءه، لأن الله سبحانه وتعالى إذا قال في آية أخرى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا، أليس الوضوء عمل من الأعمال وفعل من الأفعال؟ بلى، إذن به ينتقض الوضوء، هكذا قالوا. إذن هناك قولان، قول الجمهور وقول الحنابلة، وكل استدل بآية. نعم. قال السابع الردة عن الإسلام. لكن ليس معنى هذا أن الجمهور لا يرون أنه يتوضأ استحبابا، لا، الوضوء أيها الإخوة لكل صلاة مستحب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وتوضأ لكل صلاة، فإنك عندما تتوضأ لكل صلاة زيادة طاعة. وتعلمون أثر الوضوء وماذا يترتب عليه وأن الخطايا تخرج، وسبق أن تكلمنا عن ذلك، فيه فضيلة. لكن لو اقتصرت على وضوء واحد فصليت به جميع الصلوات فهذا جائز لك، ولا فرق أيضا بأن تتوضأ مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث كما سبق أن تكلمنا، وكلما زدت كان أكمل. قال الردة عن الإسلام وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها. لو أننا عرضنا وإن لم يكن هذا محل حكم المرتد، فالمرتد قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهو يستتاب كما هو معلوم، فإن تاب وإلا قتل. كذلك أيضا تارك الصلاة، وتارك الصلاة بالنسبة للمنكر لوجوبه لا خلاف بين العلماء في كفره، ولكنهم يختلفون في من يؤمن بوجوبها ولكنه يتساهل في أدائها، هل هو كافر أو لا؟ هذه محل الخلاف بين العلماء. أما المرتد فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وإذا جاء موضع البحث هنا فإن شاء الله سنبينه، ونبين الأحكام المرتد وما يترتب عليها من أعمال من الميراث وغير ذلك، والزواج ما يتعلق أيضا بزوجته إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة التي سبق أن عرضنا لها في الكتاب الذي انتهى. قال وهو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام. أما لو نطق بكلمة الكفر مكرها بمعنى أنه هدد بالقتل فنطق بها وقلبه مطمئن بالإيمان فهذا لا أثر له إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك أيها الإخوة المكره والناسي والجاهل له أحكام تخصهم لكن ليس على إطلاقه. يعني لو أن إنسانا هدد بالقتل فقيل له إما أن تتلفظ بالكفر وإلا أخذ عنقك فماذا؟ قال نطق بكلمة الكفر ولكن قلبه مطمئن بالإيمان كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهذه كلمة أيها الإخوة اختلف فيها العلماء أيهما أولى أن يصبر وأن يحتسب وأن يقف ولا يتلفظ بالكفر حتى لو قتل أو أن يتلفظ بكلمة الكفر وهو معتقد الإيمان حتى ماذا يحافظ ويحفظ مهجته. هذه مسألة تكلم فيها العلماء وفصلوا فيها القول فقالوا إذا كان يريد إظهار قوة المسلمين وعزتهم وصبرهم وجلدهم فلا مانع بأن يقدم نفسه للقتل ويصبر. وتعلمون قصة ماذا عمار لما كان يوضع ماذا عليه الحجارة ويقول أحد في رمضاء مكة توضع عليه الصخرة العظيمة ويقول أحد بلال بن أبي رباح كذلك أيضا كان يقول قائلهم ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزق. عمار إنما عذب حتى مات وإنما الذي كانت توضع عليه الصخرة إنما هو بلال بن أبي رباح الذي بعد ذلك كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت له مكانة في الإسلام فلم يقلل من قيمته لونه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يطلبون أنه أن يؤذن ليتذكروا وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمنه. وتعلمون فضيلة الأذان وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة وأن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت في باديتك أو غنمك فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع صوت المؤذن إنس ولا جن إلا شهد له يوم القيامة. قال إذن المرتد هو يقتل. إذا ارتد إنسان ثم عاد إلى الإسلام هل ينتقض وضوء؟ قلنا الجمهور نقصد بالجمهور الأئمة الثلاثة لا ينتقض وضوء والحنابلة ينتقض وضوء. الجمهور استدلوا بالآية التي في سورة البقرة ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا فقيد ذلك بالموت وهو قد عاد إلى الإسلام قبل موته إذا لا يمتقض وضوءه. الحنابل أخذوا بالآية وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا وننظر ما قاله المؤلف والمؤلف بلا شك لم يعرض الأقوال الأخرى ولكن لو رجعت إليه في المغني لوجدت أنه رجح مذهب جمهور العلماء. قال فينتقض وضوءه لقول الله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. انظروا ذكر الدليل على المذهب لأنه لا يعرض للأقوال الأخرى ولكن نحن نعرض لها عندما نرى أهمية أو قوة الرأي المخالف. قال ولأن الردة حدث لقول ابن عباس رضي الله عنهما الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان. تعلمون أيها الأخوة الرسول سيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه. وكثير من الناس يقعون في بعض المنكرات ويغفلون عن هذه الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كثيرا ما ننبه إلى مثل هذه الأمور في المناسبات. لكن هذا الحديث الذي أورده المؤلف إنما هو حديث ضعيف لا يصلح حجة وأنا حقيقة أميل لرأي جمهور العلماء. قال فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ متفق عليه. قال ولأنها طهارة يعني مرادها الحدث حدثان فذكر حدث اللسان وهنا حدث لسان لأنه ماذا أعلن الكفر إذن هذا حدث. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة منه لكن النص الذي أورده المؤلف هو المناسب. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وفي رواية حتى يتطهر. قال ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. قال الإمام الفريق الآخر قالوا لماذا طيب إذا كان كذا هو قد اغتسل عن الجنابة فلماذا لم تقونا ببطلانها إذا أبطلت كل شيء فمروه أيضا كذلك. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى الثامن غسل الميت. غسل الميت هل تغسل الميت أيضا يوجب الوضوء؟ جاء في حديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وفي بعض ألفاظ من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث تكلم عنه المؤلف هنا وأعتقد في المغني وقال بأنه موقوف، ولكن من العلماء المحققين من صححه، ومع أن الحنابلة قد انفردوا بهذا القول لكنني أرى قوته في الحقيقة، لأن الحديث صحيح، وإذا كان الحديث صحيحا فينبغي أن يعمل به. ولكن هل قوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ المراد به هنا ماذا؟ يعني محمول على الاستحباب؟ هم ما قالوا بالاغتسال، إنما قالوا بالوضوء، فالحنابلة ذكر المؤلف مذهبهم ولم يذكر غيرهم، وغيرهم من الجمهور لا يرون ذلك. وأيضا نفس المؤلف في كتابه المغني رجح مذهب جمهور العلماء، وهي الرواية الأخرى للإمام أحمد بأن تغسيل الميت لا يوجب الوضوء. نعم. قال الثامن غسل الميت عده أصحابنا من نواقض الطهارة. إذن نواقض الوضوء عند الحنابلة كما ترون هي ثمانية، منها الردة على الإسلام، ورأيتم أن غيرهم يخالفهم في ذلك، وتغسيل الميت أيضا يخالفونهم فيه، فيسقط اثنان، لأن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. لأن ابن عمر وابن عباس ما قال رضي الله عنهم ما قال رضي الله عنهم ما قال رضي الله عنهم لماذا؟ لأن ابن عمر أبوه عمر، إذن هو صحابي يترضى عنه، وابن عباس هو عبد الله بن عباس وأبوه صحابي، إذن هم أربعة، إذن يقال رضي الله عنهم. قال كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء. وقال أبو هريرة رضي الله عنه أقل ما فيه الوضوء. أقل ما فيه الوضوء يعني إذا لم يكن غسل فأقل ما يكون فيه إنما هو الوضوء، لكن هل هذا على الاستحباب؟ جمهور العلماء لم يقولوا به، يعني ما قالوا بماذا؟ بالوضوء. والحنابلة كما ترون في هذه الرواية قالوا به، وهناك رواية أخرى أعتقد المؤلف يذكرها. قال لأنه مظنة لمس الفرج فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث. يعني ما ظن وليس متيقنا، يعني ممكن أن تقع يد ماذا؟ المغسل له على فرجه، ربما مس ذكره، فمس الذكر مر بنا بأن القول الصحيح فيه بأنه يوجب الوضوء، لكن هذه ما ظن، والأحكام لا تثبت بالظنون. نعم. قال ولا فرق بين الميت المسلم والكافر والصغير والكبير في ذلك. يعني عام، لأن المراد هنا هو التغسيل، يعني لا فرق، وليست القضية قضية عقدية هذا مسلم وغير مسلم ولا كبير وصغير. نعم. قال لعموم الأمر والمعنى. وكلام أحمد رحمه الله يدل على أنه مستحب غير واجب، فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ. تعلمون الإمام أحمد يعني له عبارات كثيرة جدا يطلقها أحيانا ويفسرها الحنابلة، وربما اختلفوا في تفسيره، فهنا أحب إلي بمعنى أنه ليس واجب، يعني أحب إلي تميل نفسه إلي، معنى هذا أنه لم يفعل ماذا فلا شيء. ونحن نقول أيضا الأولى أن يغتسل الإنسان خروجا من الخلاف، وأسلم له أيضا لأنه ربما تقع يده على مكان ماذا محظور. إذن هذا شيء طيب، لكن هل هو واجب؟ هذا هو السؤال، الجواب لا، لا يجب. قال وعلل نفي وجوب الغسل من غسل الميت وجوب الغسل من غسل الميت بكون الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن قلت لكم من المحققين المتأخرين من تتبع طرق هذا الحديث وشواهده وجمعه ورأى بأنه حديث صحيح، إذن هو حجة الحديث، ولكن لكي نقول بأن الوضوء ليس بواجب نحمله على الاستحباب بأنه أمر استحبابي. وقد يقول قائل ما لماذا يحمل على الاستحباب؟ الحديث قال من غسل، ولكن الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، فهم ما قالوا بالغسل، ولكن اعتبروا ماذا؟ الغسل هنا إنما هو الوضوء. قال والوضوء كذلك، ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا هو في معنى المنصوص، والأصل عدم وجوبه فيبقى عليه. قال رحمه الله ليس المنصوص على الوضوء، يعني الوضوء ما نص عليه ولا هو فيما على المنصوص عليه، والحكمة غير ظاهرة بأن من غسل ميتا يغتسل، فهذا ليس ناقضا للوضوء، إذن يرى المؤلف أنه لا يلزم الوضوء هنا. قال رحمه الله وما عدا هذا لا ينقض بحال، يعني ما عدا هذا لا ينقض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: ومن تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم لا فهو على طهارته. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا وقد تعرض للكثير منا، يعني بعض الناس تعرض له أوهام وربما شيء من الوسواس وربما يحس بحركة فيبقى متحيرا مترددا هل خرج منه شيء في الصلاة أو لا، وأيضا تجد أنه يتطهر ثم يتطرق إليه الشك. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الشيطان حريص على أن يفسد على الإنسان أعماله، وإذا لم يفسدها عليه فإنه يريد أن يتركه في حيرة واضطراب وقلق. ولا شك أن من أجل وأعظم أعمال المرء المسلم إنما هي الصلاة، ولذلك يحاول الشيطان أن ينفذ إليه فيشوش عليه في صلاته، فتجد أنه يرد عليه الأفكار، ربما أمور قد نسيها فتتوارد عليه في الصلاة، تجد أنه يفكر هنا وهنا، حتى ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول كنت أجهز الجيش وأنا في الصلاة. إذن هذا يحصل للصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناسي، كما ترون في قصة ذي اليدين، إذن ابن آدم ينسى، نسي آدم فنسي الذرية، أخطأ آدم فأخطأ ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، فالنسيان أيها الإخوة طبيعة البشر. أيضا الشيطان يحاول أن يشكك الإنسان في أموره، إذن هنا اليقين لا يزول بالشك. نقف.